فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وجدد الله بناء هذا البيت عبر خليله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، ورفع قواعده، وأمره الله أن ينادي في الناس بالحج، فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقد ذكر جمع من المفسرين أن إبراهيم عليه السلام قال: يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادي وعلينا البلاغ. فوصل صوت إبراهيم عليه السلام إلى كل نفس منفوسة ولو كانت في عالم الأصلاب. أيها المسلمون، الحج عبادة مخصوصة في زمن مخصوص ومكان مخصوص بشروط مخصوصة. يحج المسلمون بيت الله الحرام أن يقصدونه في كل عام مرة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. منافع دينية يشعرون من خلالها بالوحدة الإسلامية، يشعرون من خلالها بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ويظهر لهم ذلك ويتعبدون الله عز وجل بأداء النسك في جميع المواقف. وأي قول أفضل من قول الحجيج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وليشهدوا منافع دنيوية من التكسب والأرباح من بيع وشراء، وكل هذا مشاهد وكلنا يعرف هذا. وبدون فريضة الحج لا يمكن أن يتيسر لهم ذلك، فيا له من تشريع عظيم من حكيم خبير. ما أعظم الحج وما أعظم أثره على المسلمين. ففيه أنزل الله على نبيه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يكتمل الدين بين عشية وضحاها، وإنما اكتمل بعد أن ظل القرآن يربي ويعلم ويزكي نحو ربع قرن، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ. وما أعظم ضيوف الرحمن الذين حلوا على بيته ملبين ومهللين ومكبرين، قبلتهم واحدة ومعبودهم واحد وقدوتهم رسول الله واحد ولباسهم واحد وزمانهم واحد ومكانهم واحد وشعارهم واحد: لبيك اللهم لبيك. فأي رابطة في الدنيا أوثق من هذه الرابطة؟ أيها المسلمون، من حق كل مسلم ومسلمة أن يحج إلى بيت الله الحرام، فهو ضيف على الرحيم الرحمن والحجيج وفد الله، جاءوه من كل مكان. ولا يحق منع أي مسلم أراد فريضة الحج إلا لسبب شرعي. نقول ونعيد: لا يحق منع أي مسلم أراد فريضة الحج إلا لسبب شرعي. إن إسلامنا العظيم، إن إسلامنا العظيم لا حدود له، حدوده عقدية إيمانية. إنما المؤمنون إخوة، فلا جغرافية ولا قومية ولا عرقية ولا طائفية في الحج، ولا مجال لتسييس الحج، لا مجال لتسييس الحج، ولا مكان للخلافات السياسية بين الدول على قدسية الحج وزمانه ومكانه. ولا يجوز منع أحد عن أداء هذا الركن العظيم بسبب مذهبه أو عقيدته أو دولته. فقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا القول عام يدخل فيه كل مسلم ومسلمة. الحج عباد الله، الحج أيها المسلمون سلام حقيقي، فلا ظلم فيه ولا رفث ولا فسوق. فمتى يتحقق السلام بين المسلمين اليوم؟ متى يتحقق السلام الذي تشرئب إليه أعناق الشعوب الإسلامية في بلاد العرب التي امتلأت بالدماء والخراب والدمار والبغضاء والعداوة على حساب أهداف ومخططات غربية وشرقية بأيدي عربية؟ عباد الله، تمر القرون بعد القرون والعصور تلو العصور لتشهد على الناس أنه ليس بعد التوحيد عقيدة، ولا بعد الإسلام شريعة، ولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبوة. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، أفضل من حجَّ وكبر وهلل. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه الرعيل الأول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا، تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. إخوة الإيمان، كم من مسلم ومسلمة كل سنة يؤخران الحج وهما قادران مستطيعان. ها قد منع المسلمون من الحج هذا العام، وحيل بينهم وبين تأدية فريضة الحج، فالموانع كثيرة والمعوقات تعرض للناس من حيث لا يحتسبون. وفي التاريخ الإسلامي منع الناس من الحج مرارا وتكرارا بسبب انتشار الأمراض والأوبئة والاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الأمني والغلاء الشديد وإرهاب قطاع الطريق واللصوص. ولم يهمل التاريخ الإسلامي لم يهمل التاريخ الإسلامي ما فعله القرامطة، قبحهم الله، وعلى رأسهم زعيمهم أبو طاهر القرمطي في مكة في حج عام 317 هجرية، فقد قتل الحجيج في المسجد الحرام وفي فجاج مكة وفي داخل البيت، وعرّ البيت من كسوته وقلع بابه واقتلع الحجر الأسود فأخذه ورمى القتلى في بئر زمزم، ورجع إلى بلاده هجر بالبحرين ومعه الحجر الأسود، وبقي عندهم نحو 20 سنة، كما ذكر ذلك الحافظ المؤرخ الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام. هذا مانع من الموانع الذي حال بين الناس وبين حج بيت الله الحرام، وفي أحداث عام 492 هجرية لم يحج أحد بسبب النزاع بين سلاطين المسلمين، وتوقفت رحلات الحج عام 1203 هجرية أثناء الحملة الفرنسية لعدم أمن الطريق. أيها المسلمون، كل عبادة فشرط أدائها القدرة، والحج لا يكون إلا بقدرة بدنية ومالية. وها هي جائحة كورونا تطل على المسلمين فتمنعهم من الحج هذا العام إلا لعدد قليل جدا، ولا ندري أكورونا جائحة سماوية أم مؤامرة أرضية تم تصنيعها في مختبرات الشر والإجرام. ومن هذا المنبر أدعو حكومات المسلمين وجميع أطبائنا المتخصصين في عالم الفيروسات إلى فحص مركبات اللقاحات الموجودة لفيروس كورونا ومدى صلاحيتها للاستخدام البشري، وألا يعتمدوا على ما يأتيهم من غيرهم، وإلا فكيف نفسر امتناع دولة الدنمارك؟ تمتنع دولة الدنمارك من استخدام لقاح كورونا على مواطنيها، أهي حريصة على مواطنيها أكثر من حرص حكومات المسلمين التي لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا وتتلقى من غيرها اللقاحات؟ وإلا فلماذا صنعت الصين لقاحها الخاص وصنعت تركيا لقاحها الخاص؟ فأين وزراء الصحة العرب من هذا كله؟ فالأمر مريب، ويجب أن تكون لحكومات المسلمين كلمة الفصل في هذا الأمر، فرعاياهم وشعوبهم أمانة في أعناقهم، وسيسألهم الله عما استرعاهم عليه. ويا أطباء المسلمين قوموا بواجبكم الديني والأخلاقي والطبي، فالله سائلكم عن علمكم ماذا عملتم فيه. عباد الله، من أراد الحج وعجز عنه لمانع، فإن الله لواسع فضله ورحمته لا يحرمه الأجر والثواب، وسيكتب له أجر حجة تامة. فعن أنس كما في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ نحن في تبوك وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فمن منعه مانع عن أداء فريضة من فرائض الله كتبها الله عز وجل له تامة كاملة. أيها المؤمنون، اعملوا، اعملوا للدنيا بقدر بقائكم فيها، واعملوا للآخرة بقدر بقائكم فيها، ولا تسوف يا عبد الله، فالموت أمامك، والمرض تجاهك، والأشغال والعوائق قدامك. وقد روى الحاكم النيسابوري في مستدركه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اصرف عنا الشواغل والأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان. يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.